السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى مضض منا نعود إلى شرح الأسماء الحسنى، يعني على مضض من يفعل إخواننا من التقصير في عدم الاهتمام بهذه القضية من قضايا توحيد الله تعالى، وهي القضية الأولى والأخيرة التي بها يعرف المرء ربه ويوحده بها ويقبل عليه ويتعلق به ويدعوه سبحانه وتعالى، ويظهر بها عليه آثار هذه الأسماء الحسنى وتلك الصفات العليا، حيث يأخذ حظه من تلك الأسماء، وحيث يفيض عليه الرب سبحانه وتعالى من المعاني التي تشرح صدره وتنير قلبه وتثبت فؤاده على السير إلى الله تعالى وعلى الدعوة إليه، وفي نفس الوقت على الرضا بأحكامه جل وعلا، وعلى التفكر في أقضيته التي يقضيها على الناس، كيف يسكن تحت المقدور ويرضى بما قضى الله تعالى، إلى آخر ما ذكرنا من المعاني الحسنة التي لا حصر لها تحت هذه الأسماء الحسنى. وقد كنا في درس اسمه الشكور سبحانه وتعالى، وقد وصلنا إلى تفصيل بعض الآيات في منهج دراستنا لأسماء الله الحسنى، يعني كان من آخر ما ذكرنا الكلام على آيات الله التي ورد فيها الاسم المعظم الشكور. وعلى هذه المعاني التي اندرجت تحت هذا، وعلى المعاني التي اندرجت تحت العناوين التي جمعنا بها هذه الآيات، فكان هذا هو التفصيل، كان هذا هو التفسير الإجمالي. ثم بعد أن ذكرنا هذا الإجمال، بدأنا في الشرح التفصيلي لبعض الآيات، وكان آخر الآيات التي شرحناها شرحا تفصيليا بشيء ما يعني من الشرح، هو قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وشرحنا ما يتعلق بهذه الآيات وعلاقته، وشرحنا علاقة ذلك باسمه الشكور الوارد في آخر الآية. هل تذكرون ذلك؟ نعم. نعم. وهذه الليلة نستكمل فيها بعض هذه الآيات، وهي مقتطفات تبين قيمة الشكر من الله تعالى، وجزاء الشكر، وأسباب الشكر، وطرق الشكر، وما يتعلق بتلك العناوين التي ذكرناها. هل هناك من يذكر تلك العناوين؟ في حد فاكر هذه العناوين؟ ولا واحد؟ عرفت بقى ان احنا راجعون على مضض لدراسة الأسماء الحسنى، مش على مضض، على شدة المضض. المهم نفتتح بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. هذه الآية: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. المطالع للتفسير لا يجدون ما يشفي الغليل فيها، ونشير إلى هذا المعنى الذي نقلناه. آل لوط وهم قرابته، وما قال تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. يعني الله تبارك وتعالى حصبهم بالحجارة، الريح الشديدة التي تقلب الحجارة عليهم. وآل لوط هم قرابته وهم بناته فقط، ولوط داخل في هذا المعنى. وقد ذكر في آيات أخرى أن زوجة لوط لم ينجها الله تعالى. الآية التي ذكرناها: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أو قدرناها من الغابرين، أو كانت من الغابرين. هنا لم يذكر امرأته، لم يذكر هذا المعنى، يعني لم يذكر استثناء امرأته وجعلها في ضمن الهالكين، اكتفاء بمواقع الذكر. قد ذكرت في مواقع أخرى ذكرها الله تعالى، وتنبيها على أن من لا يؤمن بالرسول لا يعد من آله. الآية الوحيدة التي لم يأتي فيها ذكر امرأة لوط، وهي كما تعلمون كانت من الكفر هؤلاء، والله تعالى أصابها بما أصاب به قومها من الكفر. في كل الآيات ذكر سيرتها أنها أصيبت معهم، إلا هذه الآية اكتفاء بتلك الآيات من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى يتعلم المرء هذه المعاني الجميلة في القرآن. لو سأل السائل: لماذا لم تذكر إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وما هذه امرأة نجاها لم يذكرها في هذه الآية؟ قال: لأن من لا يؤمن بالرسول لا يعد من آله، كما قال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. والقراءة التي أشرح بها الشيخ رايت ورش: إنه عمل غير صالح. وقوله تعالى: نجيناهم بسحر، أي في وقت السحر. والإشارة في لهذا الوقت بالذات لتدل على المعنى الجميل التالي في الآيات، أن الله تعالى نجاهم قبل هلاك قومهم، ليعتبروا بذلك وليروا هذا الحال الذي بيّن الله تعالى وقت السحر، بدليل قوله بعد ذلك ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، إن العذاب المستقر أخذهم في الصباح. أما لوط وابنتاه فقد نجاهما الله تعالى في وقت السحر، يعني قبل هلاك القوم. قال دليلا على هذه النعمة من الله تعالى وعناية من الله جل وعلا بهؤلاء المكرمين من الأنبياء والصالحين، وتشير الآية إلى أنه لم يؤمن بلوط أحد من العالمين عليه السلام، لم يؤمن به أحد من قوم هؤلاء المجرمين الكفرة. وهذا دليل على أن أهل الإيمان مأمورون بتبليغ الرسالة، رسالة الله تعالى، ولا عليهم أن يؤمن أحد أو أن يكفر أحد كما ذكر الله تبارك وتعالى. قال هنا ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، نعمة من عندنا، نعمة منصوبة على الحال، بمعنى أي إنعاما منا. وقال من عندنا تنويها بشأن هذه النعمة العظيمة. لماذا؟ قال ليعلم المرء بعد ذلك كيف أن هذه النعم العظيمة إنما تنزل على من؟ ما؟ على من شكر. وهي مقصودنا في هذه الآية الكريمة أن قضية الشكر هذه هي أهم القضايا كما سنرى بعد ذلك في بقية الآيات، وهذه المعاني الغريبة التي سنراها في القرآن الكريم التي يقرأها المرء ولا يأخذ باله لهذه المعاني المعظمة في هذه الآيات. إنعاما من عندنا تنويه بشأن هذه النعمة، يعني ينوه بشأنها ويرفع من قيمتها ويذكر من فضلها العظيم، لأنها قال من عندنا، نعمة من عندنا نحن، الإله الرب الكريم القادر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى إلى آخر الأسماء والأوصاف الحسنى والعليا له سبحانه وتعالى، لتدل على عظم هذه النعمة ورفعة شأنها وقيمتها وخطرها. لمن هذه النعمة؟ قال كذلك نجزي من شكر، يعني بمثل هذا الإنجاء وبهذا الجزاء العظيم الذي حصل للوط وابنتيه عليه السلام نجزي من شكر. وهو إماء، هذا الإماء الثاني بقى اللي بيفهم في الآيات القرآنية، إماء وإشارة إلى أن إهلاك الكافرين كان بترك الشكر، سواء الشكر بتوحيد الله تعالى على إرسال رسله إليهم ونعمه التي لا تعد ولا تحصى لهم سبحانه وتعالى، أو للمؤمنين كما سنرى في الآية التالية أن ترك الشكر هو كفر بهذه النعم، ويستحق المرء أن تؤخذ وأن تمحق منه هذه النعم التي امتن الله تبارك وتعالى عليه بها ووهبه إياها، وكانت من عنده تعظيما لهذه النعمة ورفعة لشأنها. لذلك يقول إنعاما فيه إيماء بأن إهلاك غيرهم لأنهم كفروا، وهو في نفس الوقت إنذار للمشركين وبشارة للمؤمنين، أن المؤمنين متى ما شكروا الله تعالى ينتظرون هذه النعمة العظيمة من الله، وهي النجاة عند حلول المصائب وعند وقوع الخطب العظيم والهلاك لغيرهم. عندما يقع الهلاك كما نرى الآن في هذه الأيام من هلاك المؤمنين والمسلمين وغيرهم مما يحل بهم، هذا يدل على هذه البشارة للمؤمنين، إنما كان هلاكهم لترك الشكر، وهذه إنذار للمؤمنين كذلك أن يلحق بهم ما لحق بغيرهم لتركهم الشكر، وهي بشارة لهم في نفس الوقت أن يعطيهم الله تعالى وأن يهبهم تلك النعمة إنهم شكروا. والمسؤولية إذن على المؤمنين في هذه البشارة وتلك النذارة، هذا النذير لهم من الله تعالى وهذا البشير لهم من الله تعالى. إنهم شكروا فإن الله تعالى يرفع عنهم وعن غيرهم ما حل بهم، وإنهم تركوا الشكر كما هو حال المؤمنين اليوم فإنه يوشك أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم قريبا منهم كما ذكر الله تعالى. كذلك نجزي من شكر، من شكر ننجيه نعمة من عندنا، ومن كفر فقد علمتم ما أنزل الله به وما سحق الله تعالى في ما سحق الله بهم أرضهم وديارهم وجعل عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة كما قال من سجيل منضود، أو أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فهذه الآيات الأولى التي نفتتح بها الكلام. أنا أريد أن نختم اليوم الكلام في قضية الشكر، فأريد أن أسرع في ذكر هذه الآيات الجميلات في هذا الموضوع. والآية الثانية هي قوله تبارك وتعالى، ونقرأ من الكتاب نظرا لبعض الظروف التي أحاطت بي. المهم الآية الثانية، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم. الآية الأولى اللي احنا ذكرناها دي كانت في سورة ايه؟ سورة القمر. ايوه في سورة القمر. دي نعمة من عند. الآية الثانية اللي في سورة الأنفال التي نذكرها الآن في سورة الأنفال. الآية التالية التي معنا في سورة الأنفال وهي في قوله تعالى، هي الآية 26 في قوله تعالى واذكروا إذ أنتم، الآية التي معنا في سورة الأنفال 26، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وإذا كان لوط عليه السلام كان في هذه الحالة، حتى إنه من شدة الضعف عليه السلام قال لما دخل عليه، هذا يوم عظيم، لما جاءه قومه يهرعون إليه وكانوا من قبل يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. شوف شدة الضعف التي كان فيها. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال له جبريل وهو الذي كان قد نزل ساعتها في هؤلاء الأضياف، أنت تأوي إلى ركن شديد. بلى، وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بلى لقد كان يأوي إلى ركن شديد إلى الله تعالى، أو آوي إلى ركن شديد. قال يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك. فإذا كان ذلك كذلك بسبب الشكر كما أشرنا، فانظر إلى هذه المعاني التي أصابت المؤمنين وكانوا في هذه الشدة من الضعف التي صورهم الله تعالى، والقلة وشدة العيش والمؤونة. فقال فيهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصري ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهذه الآية حد فكر الآية التي قبلها؟ نعم، لا الآية التي نحن فيها واذكروا إذ أنتم قليل، قبلها آية في قوله تعالى، ليس التي قبلها على طول، إنها جاءت في سياق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أليس كذلك؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبعدين قال هنا ويحذرهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، يعني الاستجابة لله وللرسول فيما يحييهم، وأن الأمر إذا كان في ظاهره الموت لهم أو في ظاهره كان في ظاهره خرابهم أو كان في ظاهره ما يصيبهم من شدة وألم، فإنه على الحقيقة ليس كذلك، بل في حقيقته الحياة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لماذا ذكرهم بهذه الآية بالذات في سياق القرآن اللي بيقرأ بقى سورة هذه السورة؟ يجد هذا القول في قوله سبحانه وتعالى في أول السورة لما قال جل وعلا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الإيه؟ إلى الموت. يعني لما أمرهم بأن يخرجوا لملاقاة قريش إذا فريق منهم كأنهم يظنون أنهم خارجون إلى الإيه؟ يساقون إلى الموت وهم ينظرون، قال لهم لا، لما أمركم بذلك يجب أن تستجيبوا له، فإن في استجابتكم لله تعالى الحياة ليس الموت الذي تظنون، وليس الله تبارك وتعالى باستجابتكم لأمره واتباعكم لتعاليمه وثباتكم على مواجهة الكفار أن في ذلك موتكم أو أنكم تساقون إلى الموت، بل العكس، حتى يتعلم المؤمنون ذلك، حتى يتعلم المؤمنون أن في ثباتهم على أمر الله تعالى وطاعتهم لأمره، قد أشرنا إلى شيء من ذلك في الخطبة، خطبة العيد يعني، أن في استجابتهم لذلك وثباتهم عليه الحياة لهم ليس الموت كما يظنون، فما بالك بما دونه، يعني ليس في استجابتهم لأمر الله موت لهم بل ولا ما دون الموت، يعني أصعب شيء يمكن أن يصيبهم أن يظنوا أن في استجابتهم لله تعالى الموت لهم، بل على العكس في استجابتهم لله الحياة، وفي استجابتهم له سبحانه وتعالى النعيم، وفي استجابتهم له النعيم والسرور في الأولى والآخرة، لأن الله تعالى لا يهلك جنده إذا ما استجابوا له، بل على العكس ينجيهم كما قال نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ويقويهم ويؤيدهم ويرفع رايتهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفين، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهذا عطف على الأمر بالاستجابة لله تعالى فيما يدعوهم إليه، وعلى إعلامهم بأن الله تعالى لا تخفى عليه نياتهم، وعلى التحذير من فتنة الخلاف على الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وتذكيرهم بنعمة الله عليهم بالعزة والنصر، قال بعد الضعف والقلة والخوف ليذكروا كيف يسر الله لهم أسباب النصر من غير مظانها حتى أوصلهم إلى مكافحة عدوهم، وأن عدوهم خاف بأسهم بعد ذلك حتى يتقي أعداؤهم بأسهم، كيف لا يستجيبون لله تعالى فيما بعد ذلك وقد كسروا وعزوا وانتصروا. فالخطاب للمؤمنين يومئذ. واذكروا مشتق من الذكر بضم الذال عشان نستغد بالها أيضا، وهو التذكر لا ذكر اللسان، فرق بين التذكر والذكر، الذكر وهو ذكر اللسان مثلا، لم يكن يطلب منهم أن يقول اذكروا يعني تكلموا بهذا الأمر، لا، وإنما اذكروا يعني تذكروا، إذ أنتم قليل مستضعفون، وعبر بالجملة الإسمية لإيه؟ لما كانوا عليه من استدامة الحال التي هم فيها على ثبات وصف القلة والاستضعاف فيهم، وكان السياق واذكروا إذ كنتم قليل، إنما جاءت الآية لتقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، ومع أنكم مستمرون في الاستضعاف والقلة والضعف فإن الله تعالى آواكم وأيدكم بنصره. يعني على قلتكم وضعفكم وعلى استمرار ذلك فيكم، وهي موعظة للمؤمنين الآن على إيه؟ على ضعفهم وقلتهم واستمرار ذلك فيهم وبقائهم على ما هم فيه من الذلة والقلة والضعف والمهانة، فإن الله تعالى ينصرهم. ينصرهم بماذا؟ قال ينصرهم بالشكر. عشان بعد ملخص الكلام يقول الشيخ: وأخبر بقليل إذ أنتم قليل، وهو مفرد عن ضمير الجماعة. والأرض يراد بها الدنيا، قليل في الأرض يعني في الدنيا كما قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أو أريد بالأرض إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يعني في مكة المكرمة. والمعنى الذي تذكره الآية تذكير للمؤمنين بأيام إقامتهم بمكة لما كانوا قليلا مستضعفين بين المشركين، فإنهم كانوا حينئذ طائفة قليلة العدد، قد جفاهم قومهم وعادوهم، فصاروا أي هؤلاء المؤمنون لا قوم لهم، لأن قومهم صاروا ضدهم وصاروا عليهم وصاروا ينكلون بهم ويعذبونهم فتنة في دينهم. لذلك قال كذلك: وكانوا على دين لا يعرفه أحد من أهل العالم، فلا يطمعون في نصر أحد آخر من خارج مكة. فهم قليل مستضعفون في الأرض، فآواهم الله تعالى بأن صرف أهل مكة عن استئصالهم، هذه الأولى. ثم بأن قيض الأنصار أهل العقبة الأولى وأهل العقبة الثانية فأسلموا وصاروا أنصارا لهم بيثرب، المدينة المنورة. ثم إن الله أخرجهم من مكة إلى بلاد الحبشة فآواهم بها، ثم أمرهم بالهجرة إلى يثرب فآواهم بها أيضا، ثم صار جميع المؤمنين بها أعداء للمشركين فنصرهم هنالك على المشركين في غزوة بدر. فالله جل وعلا الذي يسر لهم ذلك كله قبل أن يكون لهم فيه كسب أو تعامل، لم يكن بكسبهم ولا بأيديهم أن هيأ لهم الحبشة وهيأ لهم الناس من يثرب ليؤمنوا، وهيأ لهم في يثرب مكانا آمنا، وهيأ لهم في بدر هذا الانتصار كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. سنعود إليها إن شاء الله تعالى. فإذا كان الله تعالى نصرهم وآواهم وأيدهم فعزوا وكسروا وارتفعوا، أفلا يكون ناصرا لهم بعد ذلك بعد أن ازدادوا وعزوا وسعوا للنصر بأسبابه؟ أفلا يستجيبون له إذا دعاهم؟ لما يحييهم وحالهم أقرب إلى النصر منها يوم كانوا قليلا مستضعفين. تخافون أن يتخطفكم الناس، التخطف هو شدة الخطف، والخطف الأخذ بسرعة، وقد تقدم كما يقول الشيخ. وهنا مستعار للغلبة السريعة، يعني مستعار للغلبة التي تسرع إلى المرء. أن يتخطفكم الناس يعني أن يغلبوكم وأن يأخذوكم بسهولة وبسرعة، لا فيها مقاومة ولا فيها شيء، يعني كنتم في أضعف الحالات التي لو أراد الناس أن يتخطفوكم يعني أن يغلبوكم بأقصى سرعة وأن يأخذوكم وأن يأسروكم وأن يقتلوكم لكان ذلك في سرعة ويسر بدون مقاومة ولا بدون استبسال ولا مكافحة. واضح؟ لذلك يقول: أي أخذكم أعداؤكم بدون كبرى مشقة ولا طول محاربة، إذ كنتم لقمة سائغة لهم وكانوا أشد منكم قوة لولا أن الله صرفهم عنكم. وقد كان المؤمنون خائفين في مكة، وكانوا خائفين في طرق هجرتهم سواء إلى الحبشة أو إلى يثرب، وكانوا خائفين يوم بدر يظنون أنهم مساقون إلى الموت، حتى أذاقهم الله تعالى نعمة الأمن من بعد النصر في يوم بدر، ورزقهم من الطيبات وهي الأموال التي غنموها من المشركين في يوم بدر، وأيدكم بنصره. والتأييد هو التقوية، يعني قواهم سبحانه وتعالى إذ جعلهم ذا أيد، يعني جعلهم ذوي قوة كما قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة على عبادة الله والقيام بحق، ورزقكم من الطيبات. انظر إلى الكلام الجميل الذي يؤدي المعاني الكثيرة التي يشير إليها. يقول: ورزقكم من الطيبات، إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة النصر وتوفير العدد بعد الضعف والقلة. يقول: فإن الأمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق. يعني لما قال ورزقكم من الطيبات أواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، الرزق من الطيبات دليل على إيه؟ على أمرين: الأمر الأول هو الأمن، والأمر الثاني هو وفرة العدد، لأن وفرة العدد والأمن هي التي تجلب الوفيرة من الرزق بعد ذلك. إذا أمن الناس وكسر عددهم استطاعوا أن يعمروا الأرض وأن يخرجوا ما فيها من خير، يزداد حينئذ الرزق وتتسع عليهم طيبات الله تبارك وتعالى. فدلت الآية على أن الله أمنهم، يعني بهذه الكلمة القليلة دلت على ذلك. ومقصودنا من بعد هذه الإشارة وهو أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر هذه الأحوال السيئة للمؤمنين يقول الشيخ بقى وهو المقصود: ومضمون هذه الآية صادق أيضا على المسلمين في كل عصر، وهو أن يكونوا قليلا مستضعفين فيأويهم وينصرهم ويؤيدهم ويرزقهم من الطيبات سبحانه وتعالى. يقوله أن هذا الأمر صادق في كل عصر من عصور المسلمين، فقد صدق في عصر النبوات الراشدة وقع مصداق ذلك، وفي الخلافة الراشدة فجماعتهم جماعة المسلمين لم تزل في ازدياد وعزة ومنع، أو في ازدياد عزة ومنع، ولم تزل منصورة على الأمم العظيمة التي كانوا يخافونها من قبل أن يؤمنوا. فقد نصرهم الله على هواز يوم حنين، ونصرهم على الروم يوم تبوك، ونصرهم على الفرس يوم القادسية، وعلى الروم في مصر وفي برقة وفي إفريقية وفي بلاد الفرنجة في أوروبا. فلما زاغ المسلمون وتفرقوا أخذ أمرهم يقف ثم ينقبض ابتداء من ظهور الدعوة العباسية، وهو أعظم تفرق وقع في دولة الإسلام. وقد نبههم الله تعالى، وهو مربط الفرس كما يقولون في الكلام، بقوله لعلكم تشكرون، نبههم بقوله ذلك لما أعطوا الشكر حقه دام أمرهم في تصاعد، وحين نسوه أي نسوا الشكر أخذ أمرهم في تراجع، ولله عاقبة الأمور. هذه هي القضية، كيف كان أمرهم حين أواهم الله تعالى وأيدهم ونصرهم؟ كانوا في حال الشكر التي الله تبارك وتعالى أمرهم بها، فازدادت عليهم النعم ومن الله تعالى، وتوسعت دولتهم، وانتصروا على من كانوا يخافونهم من الكفار والمشركين والروم والفرس، وفتحت لهم بلاد إفريقيا وأوروبا وغيرها كما يذكر أهل السير. كل ذلك نبههم الله تعالى على سببه، قال لعلكم تشكرون، يعني لعل هذا الشكر أن يكون هو ما تدوم به هذه النعم وتلك الأفضال وهذه الرفعة وتلك المنعة والعزة التي أعطاهم الله تبارك وتعالى وتفضل عليهم بها، مردها إلى الشكر. لذلك قال لعلكم تشكرون، فإن شكرتم رجاء أن تشكروا، فإن شكرتم زادت هذه النعم. وكما يقول: ما داموا أعطوا حق الشكر دام أمرهم في ازدياد عزة ومنعة، وإذا ما نسوا الشكر انقبض أمرهم وبدأ في الرجوع والانهيار كما هو الحال. وكأن الحال التي نحن فيها إنما مردها إلى نسيان الشكر وترك الشكر الذي أخذنا فيه الذي وصل به حالنا إلى هذا التراجع. لذلك أقول ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينبه المسلمين بالموعظة ألا يحيدوا عن أسباب بقاء الذهن. ففي حديث حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهليات وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. إلى آخر الحديث ينبههم صلى الله عليه وسلم ويتخولهم بالموعظة ويوقعهم على أسباب الداء الذي يمكن أن يصلوا إليه حتى لا يوقعوا أنفسهم والمسلمين فيه، وهو كما أشرنا في نهاية الكلام لعلكم تشكرون. وكان يمكن أن يكون ختام الآية غير هذا، ورزقكم من الطيبات لعلكم تتقون لعلكم كذا أو كذا، ولكن الله جل وعلا بين أسباب بقاء هذه العزة وذلك السلطان وذلك التأييد من الله تعالى وذلك الإيواء من الله تعالى. والمسلمون اليوم في حاجة إلى إيواء الله لهم ونصر الله إياهم وتأييد الله لهم ورفع الله عنهم إلى آخر ما يحتاجه المؤمنون، وقد وصلوا بسببه في نهاية المطاف إلى هذا الحال السيء بترك الشكر. علم الناس هذا الأمر، يبقى لابد أن يذكروا مرة أخرى درس الشكور وأن يبدأوا في التحقق بهذا المعنى من معاني الشكر. صح كده ولا بلاش؟ طيب كيف يتحققون بالشكر؟ هذه المسألة التي ذكر الله تعالى، نشير إلى معنى آخر وهو قلنا هذه الليلة ليلة المقتطفات لهذه المعاني، نعرف هذه المعاني وهذه المقتطفات التي ذكروها. التي ذكرها أهل العلم في تفسير هذه الآيات. إذا كان الله تبارك وتعالى قد بين هذه الأحوال التي تصور حال المؤمنين من عهد النبوة الراشدة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فإن ذلك ليس إلا على سبيل الموعظة للمؤمنين أن يفهموا هذه القضايا التي تعود بهم إلى سابق عهده. ونحن والحمد لله لا نفكر في هذه القضية من أصلها لا في الشكر ولا في غيره، لأنه وصل بنا الموات إلى ذلك الحال. لا، المرء يحس بمسؤولياته تجاه الله تعالى وتجاه نفسه فيصلحها، ولا يحس كذلك بمسؤوليته تجاه المؤمنين ليرفع عنه البلاء النازل، ولا يحس بمسؤوليته تجاه البلاء النازل الذي يوشك أن ينزل عليهم كما نزل على غيرهم. وقد وصلنا إلى هذه الحالة من البلادة، ولا حل فيها إلا أن يعاود الناس هذه المعاني في الأسماء الحسنى لتكون سببا لرجوعهم إلى توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والتخلق بأثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، التخلق والاتصاف الذي يكون سببا في أن يكونوا أهلا لنصر الله تعالى وإيوائه وتأييده مرة أخرى. ولعل الله تعالى أن يجعل بعد هذا الشر خيرا يمكن أن يكون سببه شكر أهل الإيمان المقصرين في هذا الشكر. الآية الثانية والتالية لهذه الآية، وإذا كان الله تعالى قد أواهم وأيدهم وذلك في عموم أهل الإيمان، فإن في خصوصهم كذلك ما يستوجب الشكر، يعني في خصوص كل أحد ما يستوجب الشكر. الناس اللي مش قاعدة على هيئة المتعلم دي تقعد على هيئة المتعلم، الناس اللي مش قاعدة على هيئة المتعلم واللي ساندين ظهرهم واللي قاعدين يعني بيشغلين في الشكر يعني مثلا، لو كان هؤلاء الجمع المكرمون يعني اشتغلوا بالشكر ليلة واحدة لرفع البلاء، لرفع بلاء كثيرا أمة الإسلام ليلة واحدة بس يشتغلون فيها بشكر نعمة الله تعالى. يعني لا يتخيلون هؤلاء أن القيام بعمل من هذه الأعمال، أعمال الشكر، كيف يرفع البلاء وكيف ينزل الرحمة وكيف يكون سببا أسباب النجاة العظيمة التي نحن فيها، وليعلم مدى التقصير الذي وصلنا إليه. يعني لو تكاتف هؤلاء القوم في هذا المسجد الشريف المبارك على ليلة وليلتين وثلاثة لرأينا العجب من الله تعالى، لرأينا الفتح المبين من الله تعالى، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. الآية التالية في خاصة المرء بقى، إذا كان هذا في عامة المؤمنين فهذه في خاصتهم، وهي في قوله تعالى في سورة السجدة الآية 8 و9: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، هذه 7 و8 و9: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهذه المشكلة التي نحن فيها، وهي أنه حتى لو أواهم وأيدهم بنصر تركوا الشكر، فوصلنا إلى ما نحن فيه وقد تركنا الشكر ومستمرون على الحال نفسها. ورزقهم هذه النعم العظيمة في أنفسهم ليشكروا، هذه المرة لم يقل بقى لعلكم تشكرون، إنما قال قليلا ما تشكرون. وقليلا ما تشكرون هذه نشير إليها سريعا الأول، ولا نقرأ الكلام مش عارف بقى. اسمع قليلا ما تشكرون، تعرف الكلام ولعلنا نعود إليه في نهاية الآية. قليلا ما تشكرون بعد أن سواهم ونفخ فيهم من روحه وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، قال قليلا ما تشكرون. وقليلا اسم فاعل منتصب على الحال من ضمير لكم، جعل لكم السمع، يعني جعل لكم أنتم السمع، أنتم قليلا ما تشكرون. وهي في تأويل مصدر قليلا، يعني أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة وحالكم قلة الشكر، هذا معنى أنها حال يعني منتصب على الحال قليلا ما تشكرون، يعني أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة العظيمة وحالكم مع ذلك كله قلة الشكر. ثم يجوز أن يكون قليلا مستعملا في حقيقته، وهي كون الشيء حاصلا ولكنه غير كثير، صحيح؟ وده حقيقي قليلا ما تشكرون، يمكن أن يكون إيه؟ ها؟ واحد يقول كده؟ يمكن أن يكون مستعملا في حقيقته وهو قليلا ما تشكرون، يعني وقع الشكر ولكنه ولكنه قليل. هذا ويجوز أن يكون كناية عن العدم، يعني وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ولكن لا تشكرون، ولذلك قال كقوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمنون إلا قليلا ولا كثيرا، مفيش حاجة اسمها قليلا وكثيرا في الإيمان. وعلي الوجهين يعني سواء كان شكرهم قليلا أو لا شكر لهم، يقول فعلى الوجهين يحصل التوبيخ، لأن النعم المستحقة للشكر وافرة دائمة، فالتقصير في شكرها وعدم الشكر سواء. واضح. وهذا هو التوبيخ الذي ينبغي أن يصل إلينا بعد هذا المعنى، ليسارع المؤمنون إلى رفع هذا العتب من الله تعالى عليهم، أن يرفعوا عن أنفسهم ما يوبخهم الله تبارك وتعالى به، يوبخهم يقول لكم أعطيكم وكذا وكذا وكذا وأنتم لا تشكرون. كان حقكم أن تشكروا، كان حقكم أن تداوموا الشكر، كان حقكم ألا تشكروا شكرا قليلا، بل أن تشكروا شكرا كثيرا، لأن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى. كيف تقصرون في شكرها، وكيف تفرطون في القيام بحقها؟ ومرد الشكر إليكم يعني فائدته لكم، كما سنذكر في الآية التالية إن شاء الله تعالى. وهذه النعم العظيمة ذكرها الله تعالى، ونشير إلى سريع الكلام فقط. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وهذه من آيات الإعجاز في القرآن الكريم. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. سواه، التسوية هي التقويم، يعني كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وسواه عائد إلى نسله، وجعل نسله من سلالة من طين من ماء مهين ثم سواه، أي هذا النسل. وإن كان الكلام على الإنسان كما يقول فهو أقرب مذكور، كما قال الله تعالى وإن كان الكلام على آدم فقد وقع عليه ذلك أيضا، فقد سواه الله تعالى ونفخ فيه من روحه وخلقه من طين كما قال فإذا سويته، أي على آدم عليه السلام، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فذكر التسوية ونفخ الروح في جانب النسل يؤذن بأنه كذلك، فالكلام فيه إيجاز جميل. وإضافة الروح إلى الله يعني ونفخت فيه من روحي، يقول إلى ضمير الجلالة إلى للتنويه بذلك السر العجيب، فإن فيها سرا عجيبا الذي لا يعلم تكوينه إلا هو تعالى، بذلك السر العجيب الذي لا يعلم تكوينه إلا الله. يبقى أضافه إليه لأن الروح، قل الروح من أمر ربي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فالإضافة في روحي نفخت فيه من روحي تفيد أنه من أشد المخلوقات اختصاصا بالله تعالى، وإلا فالمخلوقات كلها لله جل وعلا. واضح الكلام؟ واضح ولا الناس ناموا من شدة الشكر؟ والنفخ تمثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة الجسدية مع سرعة الإيداع كما قال تعالى. ونحن نسرع في الكلام لكي ننتهي. النفخ تمثيل لسريان اللطيفة الروحانية، نفخ فيه من روحي يعني تمثيل لسريان هذه الروح في الإنسان، يعني اللطيفة الروحانية التي من الله تعالى والتي لا يعلمها إلا هو جل وعلا، ولذلك أضافها إليه اختصاصا بكونها من أشد المخلوقات اختصاصا به. في الكثيفة الجسدية، جسد كثيف والروح لطيفة، لا لو خرجت من الجسد لا يحس بها أحد ولا يراها أحد ولا يمكن أن يمسكها أحد أو يقبض عليها أحد، وقد تقدم ذلك. ويقول: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جعل لكم السمع والأبصار، لو ياخذ باله اللي بيقرأ في قوله سبحانه وتعالى: ثم جعل نسله من سلالة من طين، قال: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم. سياق الآية يبقى إيه؟ اللي بيقرأ بقى قرآن عدل شوية يبقى إيه؟ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له، مش كده؟ وجعل له السمع والبصر، صحيح ولا إيه؟ مش سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع. الله تعالى يقول بقى عدله، عدل السياق في هذه الكلام عن الايه، ان الغيبه دي يسموها الغيبه الى الخطاب. سواه ده على الايه، على الغيبه، اهو سواه وفعل له كذا وكذا، يتكلم عن الغائب. ثم انتقل من خطاب الغائب الى خطاب الايه، المخاطب نفسه، وجعل لكم. الانتقال ده بقى التفات كما يقول اهل البلاغه، لأن المخاطبين من أفراد الناس، وجعلوا السمع والأبصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص بالمخاطبين. فلما انتهض الاستدلال على عظيم القدرة وإتقان المراد من المصنوعات المتحدث عنها بطريق الغيبة الشامل المخاطبين، ناسب أن يلتفت الخطاب إلى المخاطبين. ماشي كده؟ اللي مش ماشي ما مش مشكلة. طيب يلتفت ليه؟ وسواه ونفخ فيه من روحه، ثم التفت إليهم وجعل لكم، ليميز لهم المنة العظيمة فيما هم يعلمون من أنفسهم. هذه منة تشمل الجميع، المخاطب وغير المخاطب، في التسوية والنفخ، وتبين القدرة العظيمة لله تعالى، أليس كذلك؟ ولكن لا تشمل المنة. فلما انتقل إلى مخاطبتهم خطبهم بما إيه؟ بما من عليهم به سبحانه وتعالى، فكان أليق بقى بالخطاب. لو قال: وسواه ونفخ فيه من روحي وجعل له السمع والأبصار، لم يكن للمخاطبين في ذلك منة من الله تعالى عليهم تبين لهم حقيقة ما ينبغي أن يشكروه. وإنما لما كان يتكلم عن القدرة تكلم بضمير الغائب، ثم لما أراد أن يميز المنن ويبينها لهم حتى يشكروا خاطبهم بما أعطاهم من النعم الظاهرة عليهم التي لا يمكن أن ينكروها، والتي هي فيهم بحيث تكون سببا لشكر المولى سبحانه وتعالى وتصريف هذه النعم في مرضاة الله جل وعلا. والامتنان بقوى الحواس وقوى العقل أقوى من الامتنان بالخلق وتسويته. لما يمتن عليهم بالعقل الذي أعطاهم وبالسمع وبالبصر الذي منحهم سبحانه وتعالى أقوى من أن يمتن عليهم بسواه ونفخ فيه من روحه. سواه ونفخ فيه من روحه كلنا زي كده، إنما عندما وهذه قدرة الله وقوات لا فيها امتنان عليه، أو إذا كان امتنان فهي في الخلق فقط. أما إعطاؤه العقل، وأما إعطاؤه السمع، وأما إعطاؤه البصر، فهذه التي تظهر فيها المنة على تمامها وكمالها، بحيث لو لم يكن فيه هذه القوى وتلك الحواس وذلك العقل لعلم كم هي منة الله تعالى عليه، ولعلم كم فقد من نعمة الله تعالى التي لو أعطاه إياها لكان خلقا آخر يستوجب ذلك منه أن يشكر ربه سبحانه وتعالى، وأن يصرف هذه النعم، وأن يوجهها لشكر الخالق سبحانه وتعالى، وألا يقع وألا يستعملها في معصيته جل وعلا. واضح كده؟ وليكن الكلام. والعدول، طيب، كان يمكن أن يقول: سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع، قال: وجعلكم سامعين مبصرين. مش كده ولا ايه؟ كان يمكن أن يقول ذلك، كان يمكن أن يكون السياق، ولكنه عدل عن ذلك إلى جعل لكم السمع والأبصار لتبيين المنة، جعلكم سامعين، غير أن جعل لكم، يعني أعطاكم لفائدتكم، أعطاكم نعمة منه، أعطاكم لكم أنتم هذه النعم وتلك المنن لذلك يقول ذلك أعرق في الفصاح. وما تؤذن به اللام لكم أعطاكم يعني من زيادة المنة، إذ جعل ذلك لفائدتهم ولأجلهم. ولما في تعليق الأجناس من السمع والأبصار والأفئدة بفعل الجعل من الروعة والجلال في تمكن التصرف، يعني أنه لو قال سامعين مبصرين هذا شيء، إنما لما قال أعطاكم السمع والبصر لكم أنتم ولفائدتكم، فإنه حينئذ أعطاهم كذلك فيها روعة التصرف في هذه الحواس، ما كانوا يستطيعون أن يتصرفوا بها لولا، أو أن يتصرفوا فيها لولا منة الله تعالى عليهم بها، أن يتصرفوا في هذا السمع وفي هذا البصر بما يكون سببا لفائدتهم وسببا لهدايتهم، أو سببا لتشريفهم وتعظيمهم، أو سببا لعصيانهم وكفرهم وظلمهم وبقية الأمور التي. فلما كان ذلك إعطاء لهم تحت أيديهم يتصرفون فيه كيف يشاء، زاد معنى المنة في لو قال فيما لو قال سامعين مبصرين. واضح؟ عشان بس الناس لما تقرأ شوية شوية يعني يتعلموا لماذا يعدل السياق في بعض المعاني عن هذه الألفاظ إلى غيرها، ليرى إعجاز القرآن وبلاغته وجماله والفوائد الجامة التي تتعلق باختيار هذه الألفاظ لتدل في النهاية على أنها من الله تعالى، ولتدل كذلك على المعاني المقصودة التي يغيب عنها ذهن المرء ويحاول حينئذ أن يتفكر فيها وأن يتدبر معناها، وألا يمر عليه كلام الله تبارك وتعالى بغير هذا التدبر الذي يجعله يحب ربه ويحب كلامه ويدمن قراءة هذا الكلام والإقبال عليه. ولو قال القائل طب لماذا أفرد السمع وجمع الأبصار، جعل لكم السمع الأبصار، قال لأن السمع هذا مصدر، الأبصار جمع بصر اسم، الأبصار تجمع لأنها اسم، والسمع مصدر لا يجمع. دي قريبة دي ولا مش قريبة؟ وجمع الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد الناس، أما السمع فإنه كذلك على هذا لما كان مصدرا لم يجمع. وقد يسأل السائل كل آيات القرآن قدم فيها السمع على البصر، صحيح ولا لا؟ ما سمعناش الأبصار والأسماع والأفئدة، صح؟ يقول لا أنا بنتكلم على منن الله تعالى. وفي تقديم الأبصار على السمع على البصر دليل، أن التقديم دليل على الإيه؟ دليل على أهمية المقدم. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن السمع أكثر فائدة من البصر، أن السمع أهم من البصر، صح ولا غلط؟ هذه حاجة جديدة في القرآن الكريم، أن السمع أهم من البصر. وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن الكريم دليل على أنه أفضل فائدة من البصر، أفضل فائدة من البصر، فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم، وذلك لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل، وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى وأفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع. يعني لو فقد سمعه وكان مبصرا لا يفهم دعوة الأنبياء، ولذلك هو غير محاسب ويحاسب في الآخرة يمتحن، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الخمسة الذين يمتحنون يوم القيامة في عرصات القيامة. فلو فقد السمع وكان مبصرا لم يستطع أن يفهم رسالة الأنبياء، ولم يكن ليقام عليه الحجة بها، ولم تكتمل بها هذه الكمالات الموصلة للعقل في معرفة الرب والرسالة واليوم الآخر وغير ذلك من علوم التوحيد وعلوم الشرع. ولأن السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجه، بخلاف البصر فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلى الجهات غير المقابلة. وقد ذهب إلى هذا المذهب غير جمهور العلماء، قد ذكر الإمام القيم أنه مذهب الإمام تيمية أيضا أن السمع أفضل من البصر. ماشي كده. قليلا ما تشكرون، مرة أخرى بقى. قلنا قليلا دي منصوبة على الإيه؟ على الحال، من ضمير لكم، ومعناها أي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة وحالكم إيه؟ قلة الشكر. يعني هذه الأسماع والأبصار لمعرفة الحق لبلوغ الرسالة ولتمييز الحق من الباطل والنافع من الضار والصحيح من السقيم، والإقبال على ما يكون راجحا في العقل ليكون سببا من أسباب نجاة المرء، وفهما لأمور الشرع، الله تعالى أعطاهم ذلك كله كما قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه جاءت لعلكم تشكرون، قال قليلا ما تشكرون. إما قليلا ما تشكرون يعني تشكرون شكرا قليلا لا يوازي شيئا مما أنعم الله تعالى عليكم به من هذه النعم، فكان ذلك سبب محقها وسبب أخذها ورفعها، وحينئذ يكون المؤمنون في النازل كما ذكرنا، سواء في أنفسهم أو في عامة أمرهم من عامة أمر المسلمين، كما هو الحال في الآية الأولى: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، أو في خاصة نفسه. وخاصة نفسه هي المقدمة في هذا الحال الذي يجب أن يبدأ به المرء، لأنه إن بدأ بخاصة نفسه فبدأ فيها بمعرفة نعم الله تعالى عليه ومنن الله التي امتن عليه بها، وتفقد هذه النعم فرآها على الحال الذي يستوجب الشكر من الله تعالى، سارع إلى هذا الشكر حفظا لهذه النعمة ومشاركة بعد ذلك لأمة الإسلام في رفع هذا البلاء وفي قيام الأمة كلها بحق الشكر الذي تستنزل به رحمة الله تعالى وتدفع به غضبه وعذابه ونقمته وسطوته التي نزلت بالمؤمنين اليوم، من يوم أن نسوا الشكر وبدأوا في تركه إلى أن وصلنا لهذا الحال. وقد يكون توبيخا على كلا الأمرين كما ذكرنا، مش وقد، وهو توبيخ على كلا التقديرين في المسألة، على قليلا ما تشكرون أي أنكم تشكرون قليلا، أو أنكم لا تشكرون من أصله، لأن حالكم ترك الشكر ونسيان النعم والتفكر في الدنيا الزائلة بما ينسي حق الله تبارك وتعالى عليكم، وينسيكم مراد الله تعالى منكم، وينسيكم حظكم أنتم من الله تعالى في أن تكونوا شاكرين، كما قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني هذا دليل كذلك على أن ترك الشكر كان سبب التعذيب الذي نحن فيه اليوم. هذا الشكر الذي ترك، فإنه لو لم يتركوا هذا الشكر لما وصلوا إلى هذا الحال الذي هم فيه. فكده نكمل الآية الأخيرة عشان نخلص، هي آية طويلة شوية بس مهمة في معرفة الشكر، نستكملها وأمرنا إلى الله تعالى. ماشي. بعدين في الآخر نشير إلى هذه القضية التي أشار الله تعالى إليها في القرآن الكريم. إيه بقى الآية ديت؟ الآية المهمة، وهي في قوله تعالى، حد يعرف قصة لقمان بقى؟ انظر إلى هذا المعنى بقى الذي يبين قيمة أن يكون المرء له قيمة في الدنيا والآخرة. ولا يبين ذلك إلا أن يكون شاكرا، لأن الشكر هو الحكمة التي آتاها الله تبارك وتعالى عباده الميسرين لذلك، الذين يسرهم لهذا الأمر. نختصر الكلام ونفهم المسألة دي شوية. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. مش كده؟ ولقمان على رأي جمهور العلماء كان حكيما ولم يكن نبيا، وذكر أهل التاريخ والتفسير أنه كان في زمن داود عليه السلام، وذكروا أنه كان راعيا للغنم، أو قيل كان نجارا أو خياطا أو غير ذلك. وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقربة للخفيات بأحسن الأمثال. ماشي كده؟ وكان معروفا عند العرب كذلك لقمان، كان معروفا عند العرب بلقمان الحكيم، وكانوا يحفظون من حكمه التي سارت مسير الأمثال وضرب بها المثل. يقول: المهم مقصدنا في هذا الكلام في قوله تعالى بعد أن يعني لقمان على رأي الجمهور كما أشرنا لم يكن نبيا، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ولم يتفكر أحد في هذا المعنى. والمعنى ده ملخصه أن يشكر لله، يقول: ومن بلاغات القرآن وبديع إيجازه أن كان قوله أن يشكر لله جامعا لمبدأ الحكمة التي أوتيها لقمان ولأمره بالشكر على ذلك. أن يحفظ هذه الكلمة. يقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. ما الحكمة التي أوتيها لقمان؟ آتينا لقمان الحكمة أن يشكر. يبقى الحكمة الجامع الذي جمع الله تعالى به معنى الحكمة، وأن يكون الرجل حكيما، وحكيما هذه درجة عالية من الدرجات التي قد علت مرتبة النبوة، ليس في لقمان ولا غيره، لا، مقصدنا يعني في لفظ الحكمة، أن الحكمة تشمل النبوة والرسالة وغيرها. علماء المفسرون من السلف في العلم التفسير المأثور يقول: الحكمة مثلا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الآية الكريمة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني السنة. وقيل الحكمة هي القرآن الكريم، وقيل الحكمة هي الفقه في دين الله تعالى، وقيل الحكمة هي النبوة كما ذكر الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما كذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما في سورة يوسف. فالحكمة هنا بمعنى النبوة. قيل: لا، الحكمة أشمل من النبوة، وأعلى درجات الحكمة هي النبوة. ولأتباع الأنبياء من هذه الحكمة الخير للكثير الذي ذكر الله تعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن أوتي أعلى درجاتها وهي درجة النبوة، فهؤلاء لا أعلى منهم في الحكمة ومعناها، وأتباعهم لهم فيها حظ، وهو الخير الكثير من معنى الحكمة الذي أوتيها أنبياؤهم. وعليه فأعلى درجات الحكمة التي يؤتاها المؤمنون من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من اتباعه والتزام سنته، أن يكونوا حكماء فيحصلوا هذا الخير العظيم اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا الخير الكثير قد جمعه الله تعالى في قوله: آتينا، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر. الحكمة أن أشكر، يبقى الحكمة أن إيه؟ أن أشكر لله. ويبقى معنى الكلام بقى أنه لا يكون حكيما أوتي خيرا كثيرا من الله تعالى باتباع النبي ووصل إلى هذه الدرجة المفعمة بالخير والدرجة الراجحة في العقل والفهم، والدرجة الراجحة في العلم والفقه، والدرجة الراجحة في العمل والسير إلى الله تعالى، إلا هؤلاء الحكماء. وما هؤلاء الحكماء إلا الشاكرون لله تعالى. أيوة أيها الشاكرون، فهم المعنى ده كده سريع؟ فهم؟ نذكر بقى الكلام بتاع لقمان، ولا نذكر الكلام بتاع الحكمة الذي ذكره الشيخ؟ تعريف الحكمة، ما دي بركة الأسماء الحسنى. بص تلاقي كده طلع لنا موضوعات جميلة تفيد المرء في معرفة تفسير كلام الرب سبحانه وتعالى، وتزيده إيمانا ومحبة لهذا الكلام. نكملها ولا بكفاية عليها؟ وإخوة هم دول الحكمة، دول مش حكمة، حكماء قد ذهبوا. نشير إلى معنى الحكمة. أنا جايب الكتب معايا عشان أنا إيه، مخي مش معرفش أكتب اليوم ديت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اسمع إلى معنى الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء، هذه الآية جاءت بعد إيه بقى؟ عشان واحد بياخد باله أن الآية دي كما يقول المفسرون بقى المحققون اعتراضية. يعني أنت إيه عمال إيه الآيات قبلها تقول إيه؟ أنت فاكر الآيات قبلها؟ الآيات قبلها يقول إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، مش كده؟ صح ولا غلط؟ والآيات قبل ذلك في الإيه؟ كلها جاءت في المواعظ والآداب والأخلاق والأحكام، صح؟ آيات الطلاق والمواعظ والأحكام والإنفاق والبذل والجهاد وجهاد النفس وكل الكلام ده، أليس كذلك؟ جاءت هذه الإيه؟ الآيات. ثم جاءت هذه الإيه؟ الآية اعتراضية، يعني السياق لا يساعد على أن تأتي هذه الآية بين هذه الآيات التي تتكلم عن الموعظة والأدب والأخلاق والأحكام. يقول والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، يجي بعدها على طول قوله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. حد يحس أن الآية نزلت أو سقطت؟ ما يحسش بيها، صح؟ إن الآيات قبلها إيه؟ الآيات قبلها في كلام الحق، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وبعدين يجي يقول إيه سبحانه وتعالى الآية التالية بعدها وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. حد يحس إن الآية نزلت سقطت؟ هذا السياق الآيات أهو. فجاءت الآية إيه سموها إيه؟ اعتراضية، جاءت في النص كده بين الآيات المتشابهة من آيات الأحكام والمواعظ والآداب والأخلاق في الإنفاق والحكم والجهاد والبذل، بعد آيات الطلاق والزواج التي ذكرناها في تفسير البقرة سابقا لحد فاكرها، جاءت هذه الآية اعتراضية في النص بتقول إيه بقى؟ يؤتي الحكمة من يشاء. إيه بقى الحكمة؟ قال شوف بقى الكلام، هذه الجملة اعتراضية وتزيين لما تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب وتلقين الأخلاق الكريمة مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل. المقصود أن هذا كله من إيه؟ من تلك الحكمة التي أعطاهم الله تعالى إياها. وأن الله تعالى كما يقول هنا هذه الحكمة التي آتاكم الله، فهو يؤتي الحكمة من يشاء، والمقصود تنبيه على نفاسة ما وعظهم الله تعالى به، وتنبيه إلى أنهم قد أصبحوا بهذه المواعظ والآداب التي وعظهم الله بها وتحلوا بأخلاقها وسلكوا في سلوكها، صاروا حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء. وكأنه يقول: من تخلق بهذه الأخلاق إذن وارتفع بنفسه إلى هذه المصاف كان من هؤلاء الحكماء، وهذه الحكمة التي أعطاهم الله تعالى لا يعطيها من إلا من يشاء، يعني من يستحق أن يكون من هؤلاء، يؤتي الحكمة من يشاء وهو الخير الكثير، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثير. يمشي كده يعني. هنا يقول بقى: والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم. ونزلت الحكمة كما قيل على ألسنة العرب وعقول اليونان وأيدي الصينيين، يعني ده الكلام التاريخي بقى بتاع الحكمة التي كتب فيها القدماء. ومن يشاء الله تعالى، خد بقى بالك عشان تعرف الشكر الذي هو قمة الحكمة، أن نشكر لله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، الحكمة أن اشكر لله. يقول: ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة. ما هو دي ده داخل في الكلام بقى، داخل فيها اللي هتيجي بقى هنا في أولها. كان أول ما لقنه لقمان من الحي ما لقنه لقمان من الحكمة ما أمره الله تعالى أن يشكره به على ما هو محفوف به من نعم الله جل وعلا. فكان أول درجات الحكمة أن أمره بأن يشكر النعم التي أعطاه الله تعالى إياها، وهي أول درجات الحكمة، وهي أن يكون هو في نفسه مهذب الأخلاق، يعرف ربه ويوحده ويقبل عليه. ولها درجات أخرى بعد ذلك. يقول: والحكمة إتقان. ومن يشاء الله تعالى، حتى يتفكر المرء في أمر نفسه وقد أوتي شيئا من الحكمة أو لا. يقول: ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة، هو الذي يخلقه مستعدا إلى ذلك من سلامة عقله واعتدال قواه، حتى يكون قابلا لفهم الحقائق، منقادا إلى الحق إذا لاح له، لا يصده عنه، لا يصده يعني عن الحق، هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة. ثم ييسر، أي المولى له، ثم ييسر له أسباب ذلك من حضور الدعاء وسلامة البقعة من العتاة، من أن يحضر الداعين إلى ذلك العاملين به يعني، وأن يسلم مكانه الذي هو فيه ممن هو خارج عن ذلك. فإذا انضم إلى ذلك، إذا انضم إلى ما سبق، توجهه إلى الله تعالى بأن يزيد أسبابه تيسيرا، ويمنع عنه ما يحجب الفهم، فقد كمل له التيسير من الله. هذا تفسير الأول الحكمة. والحكمة فسرت كذلك بأنها معرفة الحقائق، أي حقائق الأشياء، حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة، بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض، ولا يغلط في العلل والأسباب. ماشي كده، نكمل الكلام على الحكمة وأصلها واليونان وتقسيمها والعرب والكلام، ولا بكفاية؟ كفاية بقى. طيب نستكمل الآية بتاعت سيدنا إيه؟ بتاعت سيدنا لقمان. وكان أول ما لقنه لقمان من الحكمة هو الحكمة في نفسه، بأن أمره الله تعالى بشكره على ما هو محفوف، أن يشكر لله ما هو محفوف به من نعم الله تعالى، منها نعمة الاصطفاء لإعطائه الحكمة، وإعداده لذلك وإعداده لذلك بقابليته لها. وهذا رأس الحكمة، رأس الحكمة هذا، قال لتضمنه النظر في دلائل نفسه وحقيقته قبل أن ينظر في حقائق الأشياء، وقبل أن يتصدى لإرشاد غيره. وإن أهم النظر في حقيقته هو الشعور بوجوده على حالة كاملة، والشعور بموجده سبحانه وتعالى الذي أفاض الكمال عليه، وكل ذلك مقتضي لشكره سبحانه وتعالى. وأيضا فإن شكر الله تعالى من الحكمة، إذ الحكمة تدعو إلى معرفة الأشياء على ما هي عليه لقصد العمل بمقتضى العلم، ولا يكون الأمر ومن الحكمة إلا أن يكون العلم موافقا لأن يكون العلم والعمل جميعا، يعني أن يكون العمل موافقا للعلم فيعلم حقائق الأشياء على ما هي عليه قصدا لقيام بحق العمل بهذا العلم. فالحكيم يبث في الناس تلك الحقائق بطريقة التشريع والموعظة والتعليم، وذلك العمل كله من الشكر، إذ الشكر قد عرف بأنه صرف العبد لجميع ما أنعم الله به عليه من مواهب ونعم فيما خلقه لأجله سبحانه وتعالى. فكان شكر الله تعالى هو أهم الأعمال المستقيمة، لذلك كان رأس الحكمة، لأن من الحكمة تقديم العلم بالأنفع على العلم بما هو دونه. فالشكر هو مبدأ الكمالات علما، وهو غايتها عملا. مبدأ الكمالات الشكر في العلم، ومبدأ الكمالات والغاية في هذه الكمالات هو الشكر عملا. إن مبدأ الكمالات هو العلم بالشكر، ونهايتها وغاية هذه الكمالات هو العلم، هو العمل هذا الشكر. عرفنا احنا فين بقى من الحكمة والشكر ونعم الله. وللتنبيه على هذا المعنى، وهو أن يشكر المرء ربه والقيام بحقه، وأنه هو أي العلم بها مبدأها والعمل غايتها، يقول وللتنبيه على هذا المعنى أعقب الله الشكر المأمور به ببيان أن فائدته للنفس، يعني لنفس الشاكر لا للمشكور، بقوله تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. لأن أثار شكر الله تعالى، إيه أثار الشكر؟ إيه؟ قال كمالات حاصلة للشاكر. عشان عمالين نقول الشكر ده الكمالات التي تصل حتى يكون رأس الحكمة. ها؟ نبقى عرفنا احنا فين بقى من الحكمة، ومن أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هل حصل أحد شيئا من هذا القيد الكثير؟ أيوة. يقول بقى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن آثار شكر الله تعالى كمالات حاصلة للشاكر، ولا تنفع المشكور شيئا لغناه سبحانه عن شكر الشاكرين. وجيء بصيغة الحصر، يعني حصر نفع الشكر في الثبوت للشاكر بقوله فإنما يشكر لنفسه، يعني ما يشكر إلا لفائدة نفسه لا لغيره. ولام التعليل هنا إنما يشكر لنفسه مؤذنة بالفائدة، أي لفائدة نفسه لا لفائدة غيره، لا مشكورا ولا غير مشكور. ومن كفر بدليل الضد، ومن كفر فإن الله غني حميد. ماشي كده، كفاية كده. وجاء بفعل يشكر، ومن يشكر هنا جاء بصيغة المضارع للإيماء إلى جدارة الشكر بالتجديد، يعني أن الشكر ينبغي أن يتكرر من المرء، وأن يتجدد في كل حال لتجدد النعم ولكثرتها ولعدم إحصائها ولعدها. واضح؟ ومن يشكر يعني ومن يتجدد شكره ويتكرر ويستمر على هذا الشكر، دليل على أنه كلما تجددت نعمة شكرها، وأنه أيشكر كلما عرف نعمة لم يكن قد عرفها من قبل، وهكذا. فهو دائم الشكر لله يدل على هذه الحكمة التي تكلم فيها. ماشي. وآخر كلمة نذكر بها في قضية الشكر وهي قوله تعالى الذي أشار إليه في قصة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فبينت هذه الكلمات الجميلة طريق الشكر لله تعالى، وهو تقوى الله تعالى، يعني الالتزام بتقوى الله جل وعلا والثبات على مواجهة الكفرة في الآية هذه بالذات، والتأدب بآداب الشرع الشريف فيها. يبقى إيه؟ إذا أرادوا أن يشكروا لما جاء بقى في قصة بدر بالذات وحدث النصر للمسلمين وآواهم الرب جل وعلا ورزقهم من الطيبات وامتن عليهم بهذا النصر العظيم، قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ومعنى فاتقوا الله لعلكم تشكرون يعني أن تجعلوا تقوى الله تعالى شكرا لهذا النصر العظيم، وكذلك أن تكون تقوى الله تعالى شكرا لثبات هذا النصر وشكرا للمزيد من هذا النصر. فلما تركت التقوى وتناساها الناس وصلوا إلى هذا الحال السيء، وهو أنهم تركوا شكر الله تعالى فكان سببا لهزيمتهم وانتقاص دولتهم وسببا لذلتهم ومهانتهم. بعد أن كانوا أذلة أتقياء نصرهم صاروا أذلة بغير تقوى هزمهم. يبقى هذه الطريقة المهمة وهي طريقة التقوى، كيف يثبت المرء على التقوى وكيف يزداد منها حتى يكون ذلك سببا لشكر هذه النعم، فتثبت هذه النعم ولا تضيع، ويكون كذلك سببا للزيادة، كما قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمؤمنون اليوم مخاطبون بهذه الآية الكريمة، كيف يترقون في قضية الحكمة، كيف يترقون في قضية التقوى، كيف يقومون بتقوى الله تعالى حق تقاته ليعود لهم في أنفسهم سبب نجاتهم، وليعود على المؤمنين سبب نصرهم وارتفاع كلمتهم وسبب هزيمة عدوهم وإدالتهم له. فآواكم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فليضع المرء قضية التقوى التي هي سبب الشكر، التي هي سبب الشكر، ليضعها نصب عينيه من هذه اللحظة ليكون بها شاكرا، ليحقق بها ثبات النعم عليه، ليزداد بها من نعم الله، ليرفع بها البلاء، ليسارع بها. لو اجتمع أهل هذا المسجد المبارك كما ذكرنا على شيء من هذه التقوى وعلى أمر من أمور الشكر لتغيرت أحوال كثيرة فيهم وفي أمتهم وفي دينهم وفي أحيائهم وفي عباداتهم ومعاملتهم وأخلاقهم وأولادهم وفي كل شيء، لو اجتمعوا على شيء من تقوى الله تعالى أو على شيء يدل على الشكر الذي هو الذي التقوى طريقه كما ذكر. ماشي كده؟ يعني الناس هتشكر ربنا؟ طب هيشكروا ازاي؟ طيب هم ما يعرفوش النعم. والفضيل بن عياض كان بيقول كلام زي كده، وكثير من السلف يقول له: متى بت ليلة شاكرة لله تعالى؟ متى بت ليلة يعني تعد نعم الله تعالى لتشكرها؟ متى؟ يعني مذكور هذا الكلام في عدة الصابرين على قول بها موجود هذا: كيف يبيت ليلة شاكرة لله تعالى؟ فلنجرب ليلة مع الله تعالى بالشكر، لنجعلها قياما، لنجعلها ذكرا، لنجعلها تعديدا للنعم، لنجعلها توبة لله تعالى، محاسبة لنجعلها خروجا من المظالم، لنجعلها في باب من أبواب التقوى المهم. ويرى المرء حينئذ كيف سيأخذ الله تعالى بيده ويربطه على قلبه ويرفع درجته ويعطيه هذا الخير الكثير من الحكمة التي هي كما قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أخ يقول، ولا مش عارف إخوة، نرجو التنبيه على الإخوة بالخلف بخفض أصواتهم حتى نستطيع الاستماع لفضيلة الشيخ. غريبة، والإخوة اللي ورا قاعدين يكلموا ولا إيه؟ ها؟ الإخوة اللي ورا قاعدين يلغوا؟ هو ده شكر النعمة؟ مين؟ نعم؟ محدش بيلغي ورا؟ أنت بس يعني اللي بتلغي؟ ما هتبقى ليلتك مش فايق. خليها ليلة شكر، هتقف طول الليل. ويقول: هل شهر رمضان من الأشهر الحرم؟ لا، ليس من الأشهر الحرم. أشهر الحرم رجب الفرد، وبعدين ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. كده الناس يعني ناوية تشكر شوية قبل ما تمشي، ولا هتمشي عشان تشكر في الشوارع يعني وتروح البيت تنام عن الشكر؟ ها؟ في حد ناوي يقعد يشكر الله سبحانه وتعالى شوية قليلا كده حتى يحفظ ليلته قبل أن ينصرف من المسجد فينسى الشكر ويختلط بالناس والبيت والأكل والشرب فتضيع عليه ليلته؟ حد ناوي يعني يشكر شوية ويتفكر فيما قيل: حق على الله تعالى أن يؤتيه شيئا من الخير على هذه النعمة التي فتحها الله تعالى لعباده؟ طبعا انا قلت مين اللي هيقعد، طبعا مفيش حد يرفع ايده، واللي يرفع ايده بعد ما اتدور انا هيسيبني ويمشي، يعمل نفسه ايه مش شايفني ويجي خارج، مش كده؟ ربنا يعني مش شايفه وهو بيستخبى مين. صح يا حاج اللي ورا انت؟ طيب يعني نقف عند هذا الحد ان شاء الله في اسمه الشكور. قال الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا باسم جديد من أسمائه الحسنى جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك شكارين، لك شكارين، مهبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، قلبا خاشعا، ويقينا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا. نسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين، واهزم الكفر والكافرين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين.